بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقيت بعض الجمل المتعلقة بخصال الفطرة أو بحديث خصال الفطرة، وإن العلماء يتفاوتون في علومهم ومداركهم واستنباطاتهم، وفي تفاوت العلماء وقدرتهم على الشرح والاستنباط ما يجعل الفقه والتفقه والاستنباط من الأحاديث ما يجعله واسعا غنيا ثريا، تستخرج منه الجمل أو تستخرج منه الجمل المتعددة والاستنباطات واللطائف وسائر الآداب والأحكام. فمن كتاب إلى كتاب تجد فرق في الاستنباط، وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الخصال، ويلفت النظر بعض جمل يذكرها الفقهاء تتعلق بخصال الفطرة. فمن ذلك أن بعض الفقهاء ذكر أن الزوجة أن الرجل له أن يجبر زوجته على غسل نجاسة، هذا واضح، أن يجبرها ويلزمها على غسل نجاسة واجتناب محرم فإن زاولت محرما كانت في الحاجب زجرها ونهاها وأمرها بتجنب هذا الفعل الذي جاء النهي عنه، فيأمرها بإزالة النجاسة واجتناب المحرم، ويأمرها بأخذ الأشعار في جسمها التي يجب إزالتها، وهو الاستحداد كما تقدم في خصال الفطرة. وجاء في بعض الأحاديث النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا، جاء النهي أن يطرق الرجل أهله بالليل حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، بمعنى أن الرجل يجب أن يخبر أهله أنه قادم من السفر، ما يجيش يدخل في الليل على غفلة. السبب في ذلك حتى تمتشط التي شعرها أشعث، تمشط وتتنظف وتتزين وتستحد وتعتني بنفسها، ففي ذلك ما يفي بغرض الزوجية. وإذن قضية أمر الرجل يأمر أهله بإزالة ما يزال من الشعور من الجسم وإزالة الأوساخ عموما، وقد أمر عليه الصلاة والسلام النساء بأن ينقين أنفسهن من كل وسخ، وأن يتعاهدن أنفسهن، كان عليه الصلاة والسلام يوصي النساء بأن يتعاهدن أنفسهن بإزالة الأوساخ. فإذا احتاجت المرأة الماء وقس على الماء كل ما تحتاجه في تنظيف نفسها من موس أو صابون أو سائر الأمور أو الآلات المنظفة، وجب ثمنها على زوجها من يشتري الماء لها؟ الزوج. من يشتري لها الآلات التي تنظف بها نفسها؟ الزوج. لا يتركنها هكذا، وإذا أمرها فلينفق عليها، إذا أمرها بتنظيف نفسها فلينفق عليها ما تعتني به بنفسها. ووقفنا في الحصة الماضية عند حديث عشر من الفطرة، أو الفطرة عشرة أشياء. وقفنا عند هذا الحديث الذي أشرت إلى أنه حديث وارد في الصحيح أيضا عند الإمام مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة، فذكر الخمسة التي في حديث أبي هريرة، ذكر الخمسة المتقدمة إلا الختان، إلا الختان، وزاد في خصال الفطرة إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء والاستنجاء. فالعشرة هنا هي الأربعة الأولى غير الختان، وتضيف إليها هذه الستة، والستة فيها إعفاء اللحية والسواك والمضمضة والاستنشاء وغسل البراجم، قلنا البراجم وهذه الكمشات أو العظام الناتئة في الجسم أو في اليد، ثم الاستنجاء. هذه عشر من الفطرة. وتقدم في أول الكلام على حديث خصال الفطرة بأن وجود العشرة في حديث ووجود الخمسة في حديث لا تناقض بينهما، فالشارع يستخدم أسلوب عرض خصال الفطرة وعرض الآداب وعرض الأحكام والشرائع، يستخدم هذا الأسلوب فيقتطع خمسا من الفطرة يذكرها مرة، ثم يقتطع عشرا فيذكر من الأولى بعضها ويضيف خصالا أخرى من خصال الفطرة، وليس في ذكر الخمسة ما يناقض العشرة، فيصح أن خصال الفطرة خمس وأن خصال الفطرة عشر وأن خصال الفطرة أمور أخرى غير هذه الخمس وغير تلك العشر. فخصال الفطرة لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في عدد، إنما يذكر كل مرة عددا، ذكر خمسا وذكر عشرا وذكر فوق العشر خصالا من غير ذكر عدد، من غير ذكر، فتبين أن هذا فيه ذكر لأنواع الفطرة من غير حصر لها. فعشر من الفطرة وخمس من الفطرة، أو عشر من الفطرة وخمس من الفطرة، أو الفطرة خمس. وقد تقدم أن استخدام التبعيض يدل على أن الشارع يذكر بعض خصال الفطرة ولا يريد استيعابها كاملة. تلاحظ استخدام التبعيض عشر من الفطرة خمس من الفطرة، فالإشكال لم يقم عند بعضهم إلا في لفظ الفطرة خمس. وقد فسرت الرواية الثانية التي فيها التبعيض الرواية التي ليس فيها التبعيض، والتبعيض هو استخدام من سنن الفطرة، من سنن الخير، فإذا استخدمت من معناه بعض وليس جميع الخصال، فهي هذه المذكورة. وهذه المذكورة ذكر إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية هو إرسالها وتوفيرها، وقد جاء في الحديث وفروا اللحى، وجاء في لفظ أعفوا اللحى، اللحى. والإعفاء والتوفير هو الترك وعدم التعرض لها، من ثم جاء هذا الحيز من السنن المصطفوية النبوية في بيان أن اللحية من سنن أو من خصال الفطرة، أي أنها من خصال الأنبياء وسننهم التي دأبوا عليها، كما تقدم في أول شرح كلمة الفطرة، فهي خصال فطرة. ومن ثم يتعين القول بأن إعفاء اللحية قضية شرعية وليست قضية عادة، ليست من العادات، فهي من العبادات. والتمييز بين العادات والعبادات أمر مطلوب، فقد اتفق بعضهم يسرد كلاما لا معنى له، ويسرد أحكاما لا معنى لها، ويزعم أن إعفاء اللحية قضية عادة تفشت في العرب، وكانت العرب مولعة باللحى، وعيب عندهم أو عار ويخالف المروءة أو الرجولة أن يحلق أحدهم لحيته. قال: ولذلك فإن اللحية عادة وليست من العبادة في شيء. وهذا قول بعيد عن الحق، بعيد عن الدليل. ها هو الدليل ينادي: أفترون أن رسول الإسلام ومبلغ الأمان وحامل أمانة الإسلام ينشغل بالأمر بإعفاء اللحية، وإنما يأمر بإعفاء لحية هي عادة؟ هل يأمرنا الشرع بالعادات أم يأمرنا بالعبادات؟ يأمرنا بالعبادات مش بالعادات. فكيف يخصص لي هذا الموضوع حيزا؟ يقول: وفروا اعفوا، يأخذ منه وقتا وجهدا وبيانا، ووقته عليه الصلاة والسلام محدود في البلاغ، لقد توفي وهو ابن 63 سنة صلى الله عليه وسلم، بلغ هذا الإسلام في 23 سنة، فوقته في البلاغ هو هذا، فكيف يصرف وقتا في بلاغ أمر يأمر به وهو عادة؟ لا يأمر عليه الصلاة والسلام بالعادات، إنما يأمر بالشرائع والعبادات. فهذه خصال الفطرة لا تسمى عادة، هي سنن من سنن الخير. وسيأتي الكلام على اللحية وحكمها ودورانها بين السنية وبين الوجوب، وكلام أهل العلم في ذلك، في اللحية، وكلام المذاهب في ذلك، وأن المذاهب لا تختلف في كون الأمر بإعفائها هو للوجوب، هو للوجوب. وبعضهم جنح إلى القول بالسنية وأنه ليس إعفاؤها بواجب، ومهما يكون من أمر، فإذا دار الخلاف بين السنية والوجوب فإن السنية والوجوب حكمان شرعيان لأمور من العبادة وليست من العادات. فأردنا أن نخرج الأمر من حيز العادات، وأن يرد على هؤلاء الذين يتكلمون يقولون: هذه عادة العرب في القديم، كانوا يعفون لحاهم فيتقززون من اللحى ويتضجرون ويشمئزون، وتراهم ينظرون إليك من طرف خفي، هذا كله لأن هذه اللحية يتضايق منها بعض الناس، فإن كانوا غير مسلمين فلا عبرة بهم، وإن كانوا من أهل الإسلام فإن القضية تشتد. ولعل بعضهم لم يألف اللحى في حياته، لم يألف في عائلته، في قرابته وفي جيرانه، فتجده يتضجر إذا رأى إعفاء اللحية. وعلى كل حال، لم يكل الشارع أمر الديانة إلى أهواء الناس وأمزجتهم وما يقبلون وما يستحسنون أو يستقبحون، إنما جعل الله الشرائع الحسنة من دينه وشرعها للناس وجعلها لهم يعملون بها، ولا عبرة بأن مزاج فلان لم يقبلها وأن هوى فلان لم يقبلها، فالقبول عند الله والتحسين والتقبيح لله وحده، وليس أحد يحق له أن يستحسن أو يستقبح شيئا فيقول هذا حسن وهذا قبيح، إلا ما قال الشرع فيه حسن أو قبيح. ولو وكل التحسين والتقبيح إلى الناس لرأيتم العجب في الدنيا، ولرأيتم بعضهم يستقبح الصلاة ويقول لك لماذا نحضر إلى هذه الصلاة، نجتمع وأنفاسنا تختلط ونحتر ورائحة العرق تفوح من بعضنا. سوف تجد بعضهم يستحسن الصلاة منفردا أحسن من الجماعة، وتجد العجائب من الأقوال تصدر عن الناس. وما ذاك إلا لأن ميزان التحسين والتقبيح يتفاوت بين الناس بحسب دراستهم، بحسب علومهم، بحسب نشأتهم الدينية. والله عز وجل هو الحكم في كل هذا، لم يجعل للبشر دخلا في تحسين ولا تقبيح. إعفاء اللحية هذه التي جاءت في خصال الفطرة في مقدمتها، يقول الإمام ابن حزم، وأبدأ بكلامه قبل غيره: لقد روى الإجماع رحمه الله على أن اللحية يجب إعفاؤها، ويروي في ذلك أو يحكي الإجماع، وأن الشارع أوجب إعفاء اللحى على الرجال. وهذا القول وإن كان قولا يقول به بعض أهل العلم، إلا أنه ليس محل إجماع هو الآخر، يعني أن حكاية الإجماع منتقدة أو منتقدة على الإمام ابن حزم، فإن الناس اختلفوا في حكم اللحية. الذي حكاه بعض المذاهب من حنفية وحنابلة وبعض الشافعية، تجدون كلمتهم في اللحية شديدة، وأن كلمة التحريم هي التي يقدمون في فروعهم وفي كتبهم الفقهية، وأن بعض المذاهب مما ذكر وبعض المنتسبين إلى المذهب يطلقون القول بتحريم حلق اللحية. وأما الأخذ منها وتهذيبها وتخفيف العارضين وعدم إرسالها طويلة طولا مفرطا كما يقول بعض الفقهاء، فهو أمر أجازه بعض الفقهاء، ويشتهر القول به في كتب الفروع الفقهية، وأن التهذيب أي تهذيب اللحية والأخذ منها مشروع، وتزيين الوجه بتخفيف العارضين أو اللحية الطويلة، وأن طولها المفرط لا يستحسنه بعض أهل الفقه، هذا مشهور في كتبهم يذكرونه. والحد في ذلك هو ما ثبت عن ابن عمر، وأنه كان يأخذ منها في حج أو عمرة بما يفوق القبضة، يقبضها من شاربه هكذا، فما كان تحت القبضة أخذه، وذاك في حج أو عمرة كما جاءت الرواية، وبذلك قيده العلماء. فالأخذ إن جئنا إلى فعل السلف، ففعل السلف هو هذا، ومن ثم فإن إشارة الذقون كما قال قائلهم: خير الذقون إشارة تكون، خير الذقون إشارة تكون، أي خط، أن هذه ليست موافقة لسنة الإرخاء وليست موافقة لفهم ابن عمر ومن معه من السلف في الأخذ منها قبضة أو ما زاد على القبضة، ليست موافقة لهذا ولا لذاك. والأولى هو اتباع ما ورد من الأمر النبوي في الإرخاء والإعفاء، وإن كان فاعلا لا محالة فمقتديا بابن عمر ومن كان معه من السلف. صحيح أن بعض المسلمين يجربون الالتحاء بالقليل ويبدأ بها صغيرة، ولعلها تكون سكسوكة. تعرفون السكسوكة؟ السكسوكة هي هذا الذقن وحده من غير عارضين، يسميه المشارق السكسوكة، فهي اللي كيسموها المغاربة القادومة، هذه هي السكسوكة. فأحيانا يبتدئ الرجل هكذا أو الشاب يرغب في التسنن ثم ينتقل ويجتهد ويكون أمره أحسن إلى أحسن. صحيح أن بعضهم يحتاج إلى تدرج، والمقصود أن هذه القضية هي قضية شرعية، ونؤمن بأن الله عز وجل يوفق عباده لأجل العمل بالشرع، وهذه قضية شرعية من وفق إليها نسأل الله أن يثيبه وأن يقبل منه. وأما من لم يوفق فنسأل الله له التوفيق، وكل أمور الشرع توفيق من الله. وبعض أمور الشرع يظهر لك فيها سؤال التوفيق وأن ترجع الأمر إلى توفيق الله أكثر من غيرك، كالأمور التي تشق على الناس. كم من حكم يشق على الناس، كم من واحد يريد وحوله ضغوط عائلية، ضغوط مجتمعية، حوله الناس، العمل، فلان، زوجته، أمه. فمع وجود هؤلاء المعارضين لا يستطيع أن يعمل ببعض أحكام الشرع، ومن هذه اللحية التي ننشدها الآن. فالنصيحة لهؤلاء أن يتدرجوا في أمورهم وأن يحاولوا المحاولة بعد المحاولة، وأن يتلطفوا في الأمر ما أمكنهم، وأن يؤلفوا قلوب من حولهم، وأن يعلموهم الشرع، وأنه لا شيء مما يعمله المسلم يخرج عن الشرع، فالمسلم صاحب شريعة وصاحب اتباع للشرع، ولا يوجد أحد يريد لنفسه أن يخالف أو يختلف مع الناس هكذا من غير شريعة ناطقة بذلك. إعفاء اللحية في واقع شبابنا وفي غير شبابنا وأحوال عوائلهم وقرباتهم فيها ما فيها من الاختلاف وفيها ما فيها من المعارضة، ولطالما تأتينا الأسئلة في ذلك. أنني أريد ومنعني والدي، وأريد ومنعتني والدتي، وأريد كذا ومنعني منعتني أسرتي، وهكذا. فالذي ينبغي هو عدم المخاصمة وعدم إقامة الشنآن الذي ربما يذهب لهذا الشاب بأصول استقامته، ولربما يفتتن، وخاصة إذا كان في مبدأ التزامه وأراد البداءة باللحية وعورض. فكم من شاب لما عورض ترك الصلاة وما معها، وترك الأحكام والوقوف عند حدود الله، فما دام منع من هذه فهم أنه سيترك كل شيء. نحن نريد له في البداية أن يحافظ على الصلاة، وأن يقوي إيمانه بكل ما يجلب له الإيمان القوي. خصال الإيمان يكثر منها، وإذا قوي إيمان المسلم والشاب على وجه الخصوص أمكنه أن يعمل بكل أحكام الشرع بقدر ما يستطيع، يستطيع أن يعمل بهذه وبغيرها. فمنهجه في البداية هو أن يقوي إيمانه ليتقبل الأحكام وليقوى على مواجهة المعارضة حين يعارض في العمل بالشرع. نلقي بشاب خالي الوفاض من الاستقامة، ضعيف الإيمان في مبدأ استقامته، ونلقي به أن يأخذ بالأمور الكبيرة فيفتن أو يفتنه من حوله من قريب أو صديق، فتجده يترك كل شيء. وأنا أقول لكم هذا من واقع الشباب، وقد خبرت هذه الأمور من سنين عديدة. فإذا إذا كان معك الشاب ركز له على قضايا الإيمان، وركز له على الصلاة أن يحافظ عليها، وأن يتعلم أن يقف عند حدود الله ولا يعتدي أو لا يتعدى حدود الله. فإذا ما آنس من نفسه التزاما واستقامة وقوة إيمان، ففي ذلك الوقت تأتيه الشرائع واحدة تلو الأخرى، تأتي هذه اللحية، يأتي القضية الثانية والثالثة وهكذا. فإنما خوفنا على الشباب أن يفتتنوا في مثل هذا الأمر. إذن اللحية التي جاءت في خصال الفطرة بدأ بها عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية التي عند الإمام مسلم، قال إعفاء اللحية ثم وإعفاء اللحية، ما أتكلم فيها أكثر من هذا خشية أن يقال أخذ في اللحية وقتا طويلا، ولكن اللحية متراوحة عند العلماء بين السنية والوجوب، ومن ذهب إلى الوجوب طوائف من أهل الفقه والعلم والسنة والاتباع، ومن اقتصر على السنية مجموعة أيضا من أهل العلم، فالأمر بينهما ولا يقل عن ذلك. والميلان إلى القول بالوجوب تشهد له الأدلة الكثيرة، تشهد له الأدلة الكثيرة، الميلان إلى القول بوجوب الإعفاء. قال إعفاء اللحية والسواك، والسواك تقدم الكلام فيه عند الطهارة وعند حديث عائشة رضي الله عنها ودخول أخيها وفي يده السواك، وكذلك تقدم في أنه بالمضمضة، بعد المضمضة جاء الكلام على تطهير الفم بالسواك، فالكلام على السواك تقدم هناك، وأن الفقهاء على أن السواك سنة من سنن الخير، وأنه مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى، والكلام قد تقدم فيه. والمضمضة والاستنشاق تقدم أيضا في الوضوء. وأما غسل البراجم فقلنا البرجمة كما تقدمت الإشارة في الحصة الماضية هي هذه العقد، الأصابع والكف كلها تسمى النواتئ، هذه العظام الناتئة الخارجة من اليد، من ظهر اليد، تسمى البرجمة، والجمع براجم، يتعهدها بالغسل لأنها من المغابن التي تتجمع فيها الأوساخ. وأما الاستنجاء فقد جاء الكلام عليه أيضا لما صار الكلام على التطهر من الخارج من السبيلين، وأنه استنجاء واستجمار، والاستنجاء يكون بالماء، ويطلق على الاستجمار أنه استنجاء أيضا ولو كان بغير الماء، وغلب استخدام أو استعمال الاستنجاء فيما كان بالماء والاستجمار فيما كان بالحجارة. هذه تكملة العشرة، فهذه الستة والأولى أربعة والختان هو الحادي عشر، فصارت إحدى عشرة خصلة من خصال المرسلين ومن خصال الفطرة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الكلام على اللحية الذي تقدم ليس المقصود منه هو الاستهانة بحكم إعفاء اللحية، بل المقصود الاعتدال وذكر المذاهب، وهو من الإنصاف في الفقه والعلم أن المسألة إن كان فيها خلاف أن تذكر الخلاف ولا تقتصر على ذكر ما ترجح لديك مما اقتنعت به. فهناك من اقتنع بالوجوب ويقول أنا أميل إلى القول بالوجوب واقتنعت به للأدلة الواردة فيه وللقائلين به من المحققين، ولكن ليس معنى ذلك أن لا تعرج على القول بالحكم الآخر الذي قال به المخالف الذي يخالف القول بالوجوب. فالمقصود من ذكر الخلاف ليس هو الاستهانة بالحكم، وليس أيضا هو التشكيك أو زحزحة من اقتنع بالقول بالوجوب أن يزحزح عن القول بالوجوب ويتردد أو يرتاب في القول بالوجوب، ليس هذا هو المقصود. يجب أن يتعود طالب العلم أن يستمع المذاهب، أن يسمع المذاهب متلوة عليه مذكورة له مفصلة. هناك مذاهب في الفقه، ومن أمانة العلم أن يذكر الخلاف، فإن كان خلافا معتبرا فحي على، وإن كان غير ذلك فسحقا يبعد. ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، الخلاف الضعيف والخلاف المفتعل والتعلل بالخلاف لما ليس له دليل، هذا ليس من سمات العلم ولا من أخلاق المتعلمين ولا العلماء ولا المذاكرين بالعلوم الشرعية. إنما يجب أن يكون الخلاف في الباب خلافا قويا. جاء في ذكر خصال أخرى في روايات أخرى، جاء ذكر 40 من سنن المرسلين، والحديث عند الإمام أحمد وفي مسند في جامع الترمذي يرفعه 4 من سنن المرسلين. الحياء والتعطر والسواك والنكاح. الحياء جديد والتعطر جديد والسواك تقدم والنكاح جديد، فصارت هذه أيضا من خصال الفطرة. أما الحياء فهو خلق يطبعه الانقباض عن فعل ما ينكر وفعل ما يزجر عنه وفعل ما يعيب عليه العقلاء، هذا يسمى الحياء، فهو انكسار أو خلق يطبعه الانكسار. فإن كان الرجل يستحي من خالقه فإنه يستحي أن يجده خالقه حيث نهاه، فإذا اقترب من المحرم منعه حياؤه من أن يقترب منه ويقول إن الله يراني وأستحي من خالقي أن يراني حيث أمرني ألا أكون وحيث أراد أن يفتقدني، أراد أن يفتقدني في مجالس اللهو والحرام وفي أماكن المعصية، فهذا حياء. الحياء انقباض وانكسار يحث صاحبه على فعل الحسن ويزجره عن فعل القبيح. ولذلك الحياء خير كله كما قال عليه الصلاة والسلام لما وجد رجلا يعظ أخاه في الحياء قال دعه فإن الحياء خير كله. ولأن بعضهم قال إن من الحياء ضعفا أو جبنا ومنه كذا، قال لا، الحياء خير كله. فإذا هذا من خصال أو من سنن المرسلين، وخصال الفطرة هي سنن المرسلين. أما التعطر فهو استعمال الطيب، وأطيب الطيب الماء، فالماء يطيب الإنسان ويزيل أوساخه. ثم يأتي أو تأتي صنوف العطر والتطيب، وقد وجد النبي عليه الصلاة والسلام التعطر في أصحابه وكان يحبه ويقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، فحببت إليه هذه الأمور المذكورة. النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، والحديث الصحيح بغير لفظ الثلاث، فإذا انضم إليه الثلاث صار ضعيفا، إذ أن المحببات إلى النبي ليست ثلاثا، ولأن الصلاة ليست من الدنيا، فلو قلت حبب إلي من دنياكم ثلاثا أو ثلاث المحببات ثلاث، فسيكون الصلاة من هذه الثلاث، والصلاة ليست من الدنيا. إذن الصحيح حبب إلي من حبب إلي من دنياكم النساء والطيب كما قلنا في اللفظ الأول، وجاء الفصل بقوله وجعلت قرة عيني في الصلاة، فلو قلنا ثلاثا من الدنيا دخلت فيها الصلاة، والصلاة ليست من أمور الدنيا. فإذا من دنياكم النساء والطيب، هذه في الدنيا، واستئناف جملة جديدة وجعلت قرة عيني في الصلاة، فانفصلت هذه الجملة عن الجملة السابقة. العطر والتعطر أمر فيه في الأحاديث الصحيحة، فقد جاء فيها أن يمس يوم الجمعة من طيب أهله، وجاء ذكر الألوة في الأحاديث الصحيحة، وعطر الألوة هو العود، يسمى العود الهندي، ويسميه بعضهم العود القماري، وهو العود عند الإطلاق، والألوة وجاءت فيه أحاديث في الصحيح، وأنه من أحسن أنواع الطيب، وفيه مزايا ومنافع العود. ثم سائر أنواع التعطر التي يصيبها الإنسان في بيته، وقد بين بعض الفقهاء في شروحهم أن التعطر له فوائد غير الرائحة التي تشم وتبتهج بشمها وتنتعش بشمها، توجد له فوائد أخرى. وقد عثرت على كتاب في الطيب صغير جئت به من بريطانيا في أوائل التسعينات، وهو كتاب جيد ذكر معلومات عن الطيب، وجاء بإحصائيات لمختبرات عالمية تبين فوائد الطيب، فذكر في ذلك جملة من الفوائد التي توجد في هذا الطيب. ومما يدل على أهمية الطيب اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالطيب وحثه عليه، وأن يمس من طيب أهله إذا ذهب الجمعة، ولئن مسست من طيب أهلك في سائر الصلوات وكنت قادرا على شرائه فإن ذلك أولى أيضا. و جاء ذكر التعطر في الأحاديث التي تقدمت، ومما يدل على أهمية التعطر أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء لتجهيز فاطمة ابنته رضي الله عنها جهزها بثلثي ماله عطرا، وبالثلث الباقي فراشا، كما نقل الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أنه أخذ ما عنده عليه من المبلغ جعل ثلثيه في العطر والثلث الباقي في الكساء والفراش والأشياء الأخرى. هذا فيه دلالة على أهمية الطيب والعطر، والكلام في العطر يجرك إلى الكلام في أحكامه وتعلقه بالصيام وتعلقه بالنساء اللواتي نهينا عن التعطر والخروج بالعطور الفواحة إلى الشوارع، فإن ذلك مما يحظر على المرأة، وليس من أدب المسلمة أن تخرج معطرة إلى الشوارع، فإن ذلك مما يجلب إليها نظر الرجال ويهيج المارة وتجعلهم يلتفتون إليها، فتعطرها مصدر فتنة لمن حولها من الرجال إن كانت في عملها وإن كانت في شارعها وبالأحرى في مسجدها. وقد قال سيد الورى عليه الصلاة والسلام لما أذن لهن بالخروج إلى المسجد قال: وليخرجن تفلات. والتفلة من النساء هي التي ليس عليها عطر، فهي متغيرة الريحة ولا يشم منها عطر، فتنظف نفسها وتلبس ثيابها النقية لكن لا تضع عطرا يفوح منها. الكلام في العطر يجر إلى ما تعلق به العطر من أحكام، وهل يتعطر الرجل في رمضان أو لا يتعطر. لئن تبعت موضوع التعطر تجد فروعه الفقهية متعددة، تجد فروعه الفقهية متعددة. التعطر والسواك تقدم، والنكاح، النكاح هو الزواج، والزواج إذا ذكر في خصال الفطرة فإن هذا الأمر لا شك مستقيم في الفقه وفي الجمع بين الأحاديث أن يكون الزواج سنة، إذ أن الأصل فيه أنه سنة، ولا يجب عند بعض أهل العلم إلا إذا خاف على نفسه الزنا، وحتى هذه الجملة ليس متفقا عليها بين العلماء، إنما هي لبعض المذاهب: إن خاف على نفسه الزنا وجب عليه الزواج، أما الأصل في الزواج فليس بواجب. ومن ثم يتبين لك الفرق بين الزواج وبين الحج لمن يسأل عن البداءة بالحج أو البداءة بالزواج. يقول الشاب: عندي مال، فهل أتزوج به أم أحج؟ أقول له: حج به. ما الذي يجعلني أرجح له الحج قبل الزواج؟ علاش؟ لأن الحج ركن واجب للمستطيع، وهو أحد أركان الإسلام، ولكن الزواج ليس ركنا من أركان الإسلام، من هنا رجحناه عليه، بل هو تعتريه الأحكام، يجب وقد يكره أو يمنع الإنسان من الزواج، وقد يستحب بحسب حاجة الرجل إليه. وفي أقصى ما قيل في الزواج يجب إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا. وعبارات العلماء وأهل الفقه تشير في أكثرها إلى أن النكاح أو الزواج هو سنة نبوية وليس بواجب على الناس. جاء أيضا في تتبع أحاديث سنن المرسلين وخصال الفطرة، جاء في بعض الروايات ذكر زيادة خصلة الحلم والحجامة، وهذا حديث خرجه البزار والبغوي في معجم الصحابة، والحكيم الترمذي في النوادر. قال: خمس من سنن المرسلين، وأنا لا أتكفل بصحة هذا الحديث، لا أستحضر قيمة الحديث أو درجة الحديث الآن، لكن العلماء ذكروه في مجال تعداد خصال الفطرة التي جاوزت العشر أو الإحدى عشرة خصلة أو الأربعة عشرة خصلة التي تقدمت معنا، فذكروا الحلم والحجامة. الحلم والحجامة، الحلم هو الصفح والعفو، حلم الرجل إذا صفح وغفر وسامح وتجاوز وعفى فيكون حليما، وخلق الحلم يكون عند أصحاب النفوس القوية، ولا حلم إلا مع وجود القدرة، فالعفو عند المقدرة هو الذي يعد في الخصال وفي الشهامة. فإن كان الرجل قادرا على إنفاذ الشيء ولم ينفذه سمي حليما، أما إن ترك الأمر من ضعف فليس بحليم، هذا ضعيف، أما إن قدر وحلم فذا هو الحليم. ذكر الحلم وذكر الحجامة، وقد تقدم الكلام على الحجامة وشيء من أحاديث الحجامة ومواظبته عليه الصلاة والسلام على الحجامة. من الأمور التي ذكرت في خصال الفطرة قبل قليل تقدم الحياء، هكذا ورد في بعض ألفاظ الحديث الحياء. والحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله، الإمام صاحب تحفة الأشراف وصاحب تهذيب الكمال رحمه الله، محدث كبير من علماء القرن السابع المتوفى سنة 742 رحمه الله، كان يرى بأن الرواية في ذكر الحياء غلط، وأنها ليست الحياء إنما هي الختان، فأعيد ذكر الختان، وذلك أن الحياء في رسمتها في رسم كتابتها تتداخل مع الختان، الحياء الختان، الهمزة قد تكتب بشكل يشابه النون أو النون كتب بشكل يشبه الهمزة، يقول ليس من خصال الفطرة الحياء إنما هو الختان، وأن ما وقع من الرواية فيه ذكر الحياء إنما هو غلط. وعلى كل حال، وفي بعض الروايات ذكرت الحناء، وأيضا لم يرتضيها الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله. أما هذا الشاب فجاء يسأل عن حكم أرسله رجل، فجاء مثل الكرة في المدفع يسأل وجلس كما ترونه، يقول رجل كلفه أن يسأل عن حكم الببوش، وهو جاء أمانة يسأل، فيه الأمانة هذا الشاب ما شاء الله جاء يسأل. وهذا الببوش قلنا في الماضي بأنه لم يأتي فيه ما يحرمه، والأصل في الأطعمة هو الحل، ولا يوجد دليل يحرم، ما كاينش دليل كيحرم، والأصل في الأطعمة هو الحل، وأنواع من هوام الأرض إذا لم تكن مؤذية ولا سامة فقد جوزها الفقهاء، وعندهم كل هوام حتى السلاحف والجربوع والضب، والضب ورد فيه الدليل لكنه أيضا من الزواحف ورد فيه الدليل استقلالا، أما ما كان من هذه من هذا القبيل ولم تستقذره النفس ولم تعفه النفس جاز أكله، ومن ذلك هذا الحلزون الذي يسمى الببوش ويسمى في اللغة العربية الحلزون، هذا ما كنت دليل كيحرمه. أما القول بأنه منخنقة فليست منخنقة، ويعني طبخها يكون بهذا الشكل، وإذا أردت أن تذكيها فذكيها، نسمح لك بذكائها، ذكيها ذبحها إذا قدرت. فهي قضية مستحيلة بدون شك. إنما يتحفظ بعض العلماء من أن تأتي بها حية وتضعها في ماء ساخن فسوف تحرقها بالماء مباشرة وتعذبها بالنار مباشرة، فبعضهم يتحفظ من هذه، ومعنى ذلك أن تتجنب هذه الوسيلة إلى وسيلة أخرى أحسن في طبخها. وعلى كل حال هي مسكوت عنها، والمسكوت عنه هو حلال، ولا تبحث فيما سكت الشارع عنه، وإذا شئت كله وإذا كانت نفسك تقبله فكله. وسأل سي سعيد على قضية، زيد سي سعيد قل هذاك صاحب الفلوس، عود القضية نكملوا بها باش نختموا نصليوا. عنده مليون، إذن قال له اعطيني المليون غنمشي نشري لك السلعة بمليون ونص، ياك واش غيدير؟ غيرجع السلعة للشركة وياخذ السلعة. هذه تسمى ربا، هذا احتيال على الربا. واحد محتاج الفلوس الليكيد السيولة، بغى النقد الحب، تيمشي عند المقتصدية ديال الخدمة ديالو اللي خدام فيها، ياك تيخرج موتور جديد 103، ياك هو هذاك 103، تيخرج الموتور وتيجيب الموتور، هو خصو الفلوس ياك، هذيك ليكونوما ولا المقتصد يعطاسو الموتور ودارت عليه التريطات قيدات عليه ديك الشيء، غادي يخلصها باقي ما خلصش، خداه سلف هز الموتور جابوا لواحد السيد قال له هذا الموتور شريته ب 10000 درهم شريه من عندي، كيعطيه هذاك فيه 8000 درهم جديد يلا خرج وباقي ما ركبش عليه، شحال عطاه فيه؟ 8000 درهم، خدا 8000 درهم في يدو وش غادي يسدد لهذوك 10000. الى اختزلت هذه الصوره خدا 8000 درهم وغير ردها ب 10000 درهم، هذه ربا، وهذه هي اللي كتسمى النسيئه، وهي اللي كتسمى بيع الكالئ بالكالئ كما ورد في الحديث، والدين بالدين، وهذه كل حيله على الربا، هذه كل حيله باش ياخذ فلوس ولكنها ربا. أيما حاجة جات في هذه الصورة ديال كيمشي ياخذ السلعة وكيعطي الشيكير هنا كياخذ السلعة وتجيب السلعة كياخذ الفلوس، هذا الخلط كله يجب النظر فيه. فإلا اختزلت القضية بأنها أخذ مال ودفع مال والسلعة وبيناتهم شي حاجة ديال الفرق، هو يمزرب بالفلوس، خصو الفلوس وكيزرب وكيضحي وكينقص باش ياخذ الفلوس، هذه كلها. واشد حاجه قالوا العلماء دابا هذه صوره ديال الموتور فهمناها، الدراجه الناريه فهمناها، اشد ما فيها هي كيرجع يبيع ديك السلعه اللي خداها بالتقسيط، كيرجع يبيعها لهذاك اللي باعها له، كيبيع المول الموتور شراها من عنده ب 10000 وغيرجع لعندو نيت ويبيع له ب 8000. شوف هاد الخلط هذا، فهمتوها؟ المره الاولى داها باع لواحد الانسان براني اجنبي، دابا لا، من عند من شرى رد له، شرى من عنده الموتور ب 10000 درهم، خرجوا واحد اليومين ولا ثلاث ايام رجعوا له قال له شريه مني، هو نيت اللي باع له وتابعوه في ذيك الاقساط، باعوا له بشحال؟ ب 8000 ولا ب 7000. باع البيعة الأولى مقسطة والبيعة الثانية إجمالية وضع ديك الرجل في هذوك الفلوس، هذا كلها هذه كلها صور يمنعها الدليل ويمنعها الفقه الإسلامي ويمنعها كلام الفقهاء، والأدلة في ذلك هي النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وهذه اللي كتسمى هي فيها النسيئة وفيها بيع العينة، هذا بيع العين هذه راهو خطير كذلك. وجاء في واحد حديث شديد: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. حديث صحيح، وما أكثر ما كان يستدل به الشيخ الألباني في المجالس رحمة الله عليه، كل ساعة هذا الحديث على لسانه، سمعناه مرارا في المجالس ويذكره في أشرطته كثيرا رحمة الله عليه هذا الحديث هذا. وإذن يجب تجنب كل الأشكال اللي فيها الالتواء. فهمت الببوش شنو هو؟ أش قلت؟ مالكم ترددتي؟ ها شنو قلت؟ دايز ولا ما دايش؟ قلنا دايز ياكلوا صافي. اش تقول للرجل؟ دايز ياكلوا صافي. هذا الشيء اللي خصك انت راك الشرح كله للناس اللي غاديين. والله عز وجل هو الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.